لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليك، لو كان يرضيك تهون عليك أحلامي ما تهون عليك. والله ألف خسارة.